إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله درس آخر فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث. وقبل البدء نذكر فائدتين: الأولى متعلقة بضابط علمي ذكرنا به بعض نبهاء إخواننا زادهم الله توفيقا فيما يتعلق بأنواع الانقطاع، وبخاصة في المعضل والمعلق، فإن ثمة ضابطا بين المعلق والمعضل، وهو أن المعلق إنما يقع بقصد من المؤلف والمصنف، فالمصنف هو الذي يحدث، بينما المعضل لا يفعل ذلك تعمدا، وإنما يكون هذا من خلل الرواية، بينما من يريد تعليق النص فإنما يعلقه قاصدا هذا الحد. هذه نقطة. أما النقطة الثانية متعلقة بالمعلق، وهي أنه من الممكن أن يكون المحذوف واحدا، كما قلنا في بعض الأحاديث يقول: وقال فلان، هذا فلان يكون شيخ شيخه، يكون شيخ شيخه، فحينئذ المحذوف يكون واحدا فقط، وهو حينئذ معلق. فهذان ضابطان متعلقان بما يجب أن يعلم في ضابط التفريق بين المعضل والمعلق. وأما بالنسبة، هناك فائدة أخرى أو هنالك فائدة أخرى، وهي متعلقة بالمرسل، فإن المرسل مخصوص بما إذا ذكر التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إذا كان هنالك تابع تابعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صدق من جهة من؟ من جهة الحديث، من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في النص، ومع ذلك يسمى هذا معضلا لكونه لم يذكر التابعي، فإذا ذكر التابعي صار مرسلا. إذن ما كان السقط من جهة التابعي إذا كان التابعي مذكورا ينقل أو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرسلا. إذا لم يذكر التابعي ولو كان من جهة مخرج الحديث، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر التابعي، فهذا يسمى معضلا، يسمى معضلا. فهذان تنبيهان لطيفان في هذا الباب. هنالك نقطة أخرى وهي متعلقة بالشاذ وزيادة الثقة، التي ذكرنا الكلام عنها في الدرس الماضي، واليوم نمثل على ذلك بمثال مهم جدا، وهذا المثال شغل أذهان كثير من إخواننا طلبة العلم، وبالتالي يجب الوقوف عنده بشيء من البحث والنظر، وهي مسألة فقهية حديثية، لكننا نذكر ذلك من باب الإبانة ومن باب التوضيح ومن باب التمثيل، وهي مسألة حديث وائل بن حجر في تحريك الأصبع، تحريك الأصبع في الصلاة. فهذا الحديث جاء من عدة رواة أو عن عدة رواة، مع أن وائلا رضي الله عنه إنما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فراه يصلي فوقف صلاته ثم تناقل روايته الرواة عنه من أبنائه وتلاميذه وأصحابه وهكذا، فمنهم من رواه بطوله، منهم من رواه مختصرا، منهم من رواه باللفظ، منهم من رواه بالمعنى، منهم من اقتصر على جملة وهكذا. ولهذا الحديث عشرات الطرق، عشرات الطرق، ولو قلت بل قد تصل إلى مئات فقد لا أبعد. وفي معجم الطبراني وحده نحو من 100 وقد يكون أزيد عن وائل بن حجر رضي الله عنه. في هذه الجزئية في حديثه أو في روايته في تحريك الأصبع روى زائدة بن قدامة وهو أحد الثقات، روى حديث وائل في لفظ التحريك بلفظ يحركها يدعو بها. وهنالك آخرون وقد يكونون 15 إنما رووها بلفظ يشير بها. والنظر هنا من عدة جوانب. أما الجانب الأول وهو درجة الثقة التي اتسم بها زائدة بن قدامة رحمه الله، فزائدة بن قدامة في أعلى درجات الثقة والضبط والعدالة. ولقد وقفت على كلمة للحافظ ابن حجر في فتح الباري عندما كان يتكلم عن حديث، عن حديث آخر ليس عن هذا الحديث، فنقل عن شيخه العراقي أنه قال والزيادة من زائدة مقبولة، فهو في الثقة في مكان كبير. فهذا نص ولو كان في غير هذا الحديث على قبول الزيادة زائدة وعدها من زيادات الثقات لما له من معرفة ودراية وحفظ وما أشبه ذلك. النقطة الثانية، هل بين لفظة تحريك أو يحرك ولفظة يشير تعارض؟ الصواب أن لا تعارض، وإلا لو نظرنا في كل جزئية وردت في حديث وائل من هذه الحيثية لكان حديث وائل كله مردودا فضلا عن أحاديث أخرى، لأن الأحاديث إنما تروى بالمعنى وتنقل بغير اللفظ وتختصر حينا وتروى بطولها أحيانا وهكذا. فإذا تأملنا نرى أن حديث وائل من هذه أو في هذه الجزئية ليس ثمة تعارض بين من روى قوله يحركها وبين من روى قوله يشير بها، ذلكم أن كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا، كل تحريك إشارة لكن هل كل إشارة تكون تحريكا؟ لا. الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه أو في صلاته في مرضه عندما صلى الصحابة خلفه قياما وصلى جالسا. يقول الراوي أشار إليهم أن يجلسوا. كيف أشار إليهم أن يجلسوا؟ بحركة يشعرهم بها بالقعود. وهذه الحركة ليست جامدة، ليست ثابتة، وإنما هي متحركة. فحينئذ أطلق على ما يدل على التحريك لفظ الإشارة. إذن كل تحريك إشارة، وليس كل إشارة تحريكا. وهكذا النظر كما قلنا ليس فقط على اللفظ، وإنما يجب أن يكون على المعنى، وإنما يجب أن يكون على المعنى. مسألة ثالثة، أننا لا نعلم من علماء الإسلام من حكم بشذوذ هذه الزيادة، هذه النقطة الثالثة. وإنما الذين حكموا بشذوذها هم أفراد من أهل العلم المعاصرين على تعدد درجاتهم وتنوع مراتبهم في العلم. المهم أن أئمة الإسلام السابقين لم يضعف أحد منهم هذه الزيادة فضلا عن أن يحكم بشذوذها. نعم ناقشوها من حيث الدراية، هل تدل على كذا أم لا تدل، كيف نجمع بينها وبين رواية أخرى إلى آخر هذه الأبحاث العلمية، لكنها جميعا أبحاث فقهية وليست أبحاثا حديثية. فهذه أيضا نقطة ثالثة تؤكد وتؤيد وتسدد قول من ثبت هذه الزيادة ولم يجعلها شذوذا قابلا من الثقة تفرده الذي لم يخالف فيه، وإن أتى بلفظ يغير ألفاظ الرواة الآخرين الذين قالوا ما قالوا. البحث في نوع آخر وهو الفرض. يقول والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. فهذا هو الحديث الفرض، وهو قسمان. أولهما الفرض المطلق، وهو الحديث الذي ينفرد به راو واحد عن كل أحد، وهو عينه المسمى بالغريب. وقل غريب ما روى راو فقط. ولكن كأن المصنف يشير إلى التقييد بالثقة، وكأنه يعتبر أو يعد أن الغريبة من الممكن أن يكون متفردا به راو ضعيف، وأما الفرد فهو الذي تفرد به ثقة، وهذا في الحقيقة غير دقيق. فالفرد كالغريب سواء بسواء، إلا إذا أراد الفرد النسبي الذي يقيد بالثقة، لأن يقال هذا حديث لم يروه ثقة إلا فلان، هذا حديث لم يروه ثقة إلا فلان، حينئذ صار الكلام متعلقا بالفرد النسبي. إذن هذا الحديث قد روي من طرق متعددة، لكن هذه الطرق المتعددة مخارجها ضعيفة وواهية، وإنما تفرد بالرواية الصحيحة منها راو واحد، فهذا حينئذ يكون فردا نسبيا. ومعنى النسبي هنا المقيد، لأننا قلنا بأن الفرد نوعان، فرد مطلق وفرد مقيد أو نسبي. فإذا قلنا لم يرويه ثقة إلا فلان، حينئذ فهذا فرد قيد بثقة راويه، أو نسبي أي أن تكون الفردية نسبية ها هنا لتعلقها برواية هذا الراوي الثقة دون غيره. أما الفرد المطلق فهو الفرد الذي لم يرد خبر راويه إلا من مخرج واحد بغض النظر ثقة ضعيف، المهم أنه تفرد به راوي واحد فقط دون غيره من الرواة. بينما النسبي قلنا إيش؟ لم يروه ثقة، يعني لم يروه ثقة إلا فلان، فجاء التقييد هنا بالثقة. إذا وردت روايات أخرى أنه قد يكون رواه أضاع أو سيء حفظ أو مدلس، لكن من الثقات لم يروه إلا واحد. وهنالك نوع آخر من الفرد النسبي، وهو المقيد بأهل بلد معينين، كأن نقول مثلا لم يروه من أهل مكة إلا فلان، فحينئذ صار التقييد أو صارت النسبية متعلقة ببلد، كما كانت النسبية الأولى متعلقة بالثقة صارت النسبية الثانية متعلقة بإيش؟ بالبلد. وكذلك أن يقال أيضا بقصره على راوي مخصوص، لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه عن عمر إلا محمد بن إبراهيم التيمي مثلا، فحينئذ هذا مقيد. بينما قد يكون الحديث مرويا عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، فحينئذ الفردية لا تكون واردة ها هنا، لأن النسبية في هذه الفردية متعلقة بهذا الراوي أو بهذا البلد أو بالثقة من الرواة، وكل منها له حكمه وكل منها له ضابطه. وهذه الأنواع أيها الإخوة في الله الحقيقة إن جاز التعبير معظمها شكلي وتجميلي وتكميلي، إلا ما كان بالثقة أو مرتبطا بالثقة من الرواة بحيث يتميز عن غيره من الضعفاء، فهذا حينئذ يكون مؤثرا وذا قيمة في بيان هذه الفردية. أما إذا قلنا لم يروه من أهل مكة إلا فلان، أو لم يروه من الشاميين إلا فلان، هذا في الغالب لا يكون له تأثير، إلا طبعا بنوع توسع من البحث في العلل، لأن يأتينا هذا الحديث مثلا من طريق مكي آخر، هذا المكي الآخر يعني من أين أتى والحفاظ يقولون لم يروه من أهل مكة إلا فلان، إذا هذا إما أنه ترك اختلط على بعض الرواه حديث في حديث، أو دخل حديث في حديث، أو أنه وهم به، أو إلى آخر هذه الأمور. لكن هذا في الحقيقة شيء نادر، شيء نادر. وكنت قد وعدت في درس مضى بأن نتكلم شيئا ما عن خبر الآحاد في العقيدة، وقلنا بأن كلمة الآحاد إذا أطلقت فإنها تطلق بمقابل المتواتر، فكل ما كان غير متواتر فهو آحاد، سواء كان فردا أو عزيزا أو مشهورا. وهنا فائدة زائدة، بعض العلماء يطلق على المشهور مصطلحا آخر، من يعرف ما هو؟ تفضل. المستفيض، والمستفيض إنما قال به بعض أهل العلم، لكن تداوله بين الحفاظ والمحدثين لم يكن بالصورة المطلوبة على وجه السداد والانتشار. وإذا تأملنا لفظ الاستفاضة وكذلك لفظ الشهرة نرى أنهما تصبان في باب واحد. أقول أصل دعوى التفريق بين الآحاد والمتواتر في العقيدة بأن يقبل الخبر في الأحكام وأن لا يقبل من حيث الثمرة في العقيدة فتفريق باطل. أصل هذا التفريق لأن الكل شرع، وبالتالي إذا كان الكل شرعا فإن التفريق يحتاج إلى دليل خاص بعينه. النقطة الثانية، الحكم الشرعي من حيث هو فهو عقيدة، لأنك إذا التزمته إنما تلتزمه من عند الله، فكونه من عند الله متعلق بالعقيدة. لذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فجعل القول على الله بغير علم في باب الحلال الحرام مرتبطا بماذا؟ بالافتراء على الله. والافتراء على الله أمر حكمي أم أمر عقائدي؟ لا شك أنه أمر عقائدي. هذه الثانية. الثالثة، أن أصل استدلال من فرق مبني على ما يبطل به تفريقه، فالذين فرقوا استدلوا بالآيات التي جاءت تذم الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا وهكذا، وهم قد قالوا من قبل بأن الاستدلال على العقيدة إنما يجب أن يكون فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون قطعي الثبوت، والقرآن قطعي الثبوت كله لا شك ولا ريب، أي ثابت ثبوتا قطعيا لا مجال للنظر فيه، وأن يكون قطعي الدلالة، أي دلالته فردة لا يعتريها تردد ولا يعتورها شك. فنقول هل استدلالهم بأمثال هذه الآية الكريمة على التفريق أو على ذم الظن الذي يستدلون به لرد رواية خبر الواحد في العقيدة، هل هو استدلال مبني على الدلالة القطعية أم أنه مبني على الدلالة الظنية؟ لا شك أنه مبني على الدلالة الظنية. لماذا؟ لأن الآيات أصلا تتكلم عن الكفار، فالظن ظن، ظن راجح وظن مردود، وهذا الظن باتفاق أهل العلم هو ظن المرجوح الذي وردت فيه الآيات الكريمة، بل ظن مردود، بينما الظن الذي يتكلم فيه أهل العلم في الرواية والرواة هو ظن راجح، فأين الثرى من الثريا؟ فهذه نقطة مهمة جدا. نقطة رابعة وخامسة وسادسة، لكن أريد أن أختم بنقطة أخيرة، وهي أن هؤلاء القوم يلزمهم لهذا التفريق أن يقفوا مواقف. فإذا قلنا له ما هو الحد الضابط، نقول لهم أنهم لا يستطيعون أن يقولوا لنا، وسيأتيكم السبب، ما هو الحد الضابط بين الآحاد والمتواتر من حيث عدد الرواة، بحيث نعلم أن هذا آحاد، وبالتالي على ما يقولون ويزعمون أن يكون مردودا في العقيدة. والعدد الآخر الذي نعلم أنه يكون مقبولا في العقيدة. فأما عندنا فنحن لسنا بحاجة إلى ضابط. إذا أردنا الضابط الذي يضبط الآحاد المتواتر فإنما هو للتفريق الشكلي إنجاز التعبير أو الجمالي أو النظري، أما من حيث الأصل فطالما أن الحديث صحيح فالحجة فيه قائمة، في الأحكام، في العقيدة، في الفضائل، في الترغيب، كل ذلك عندنا طالما أن الحديث صحيح ولله الحمد نقول به. بينما هم إذا قلنا لهم ما هو حد الآحاد فلنفرض أنهم قالوا 5 أو 6، إذا قلنا لهم ما حد المتواتر نريد منكم الحد الذي نعرف من خلاله عدد التواتر مع ذكر الدليل، ونشترط بالدليل شرطكم أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهذا مستحيل، لا يمكن أن يجدوه لا هم ولا آباؤهم ولا أحفادهم، لأنه شيء لا يمكن. إذن أبطلوا قاعدتهم بقاعدتهم، وهذا من أسوأ الأذلة، أن يكون الدليل نفسه ناقضا ومنقوضا. بينما لو أننا تساهلنا معهم وقلنا لهم فلنقبل منكم رقما بأي دليل، لا نريده أن يكون قطعية ثبوت قطعية دلالة، أي دليل، حتى ولا أي دليل يستطيعون أن يوجدوا، لا يستطيعون أن يوجدوا أي دليل. نقول لهم نريد بلا دليل، أعطونا رقما. انظروا التنازل، والتنازل مع الخصم من أساليب المناظرة العلمية. فلنقول أنهم قالوا العدد المطلوب 20، فنقول لهم فإذا كان 19 هل هو مقبول؟ إذا قالوا غير مقبول نقول لهم عجبا لكم، زعمتم 20 عددا ضابطا ثم لم تقبلوا 19، هذا الواحد يؤثر؟ هذا بلا دليل، وهذا بلا دليل أصلا، بأي وجه من وجوه التحكم تفرضون 20 وترفضون 19؟ فإذا نزلوا إلى 19 نزلنا إلى 18، وهكذا دواليك حتى يقروا بما نحن به قائلون أنه لا فرق من حيث الحكم بين العقيدة والأحكام من أي وجه من الوجوه. هؤلاء لا يؤمنون بالسنة دليلا على العقيدة، لا متواترا ولا أحدا. الأحاديث التي ذكرها أهل الحديث قاطبة، التي ذكرها جماهير أهل الحديث أنها متواترة، هم يشككون في روايتها. أحاديث نزول عيسى، أحاديث عذاب القبر، أحاديث المهدي، أحاديث الدجال، هذه الأحاديث كلها في الحقيقة هم يشككون فيها، ويقول هذه حديث أحد. وإذا أعطونا عقيدة واحدة ثبتت لديكم أو عندكم بالحديث المتواتر. والحقيقة أنني سألت هذا السؤال لبعض هؤلاء، قلت له أريد منك أن تعطيني عقيدة واحدة ثبتت عندكم بالسنة، حتى بالسنة المتواترة، فلم يجد. إذن الحقيقة أن هؤلاء معتزلة مبطنون، وأنهم قرآنيون عقلانيون، لا يؤمنون بالسنة ولا يجعلونها عنادا لهم ولا أصلا في دينهم، وبخاصة في باب العقيدة الذي هو أشرف أبواب العلم وأعلاها وأغولها وأولاها. ومن نظر إلى هذه الأصول التي ذكرتها ينحل له بحمد الله وتوفيقه كل إشكال في هذه المسألة الدقيقة. وهنالك نوع آخر من أنواع الحديث يقول فيه الناظم: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وهو الحديث المعلل، ويقال المعل، وبعض أهل العلم قال لا يقال معلول، لا يقال معلول، والصواب والظاهر عندي أن ذلك كله جائز، حتى أن الحافظ ابن حجر ألف كتابا وجعله هذا الاسم، سمى الحافظ ابن حجر كتابه في العلل. للحافظ ابن حجر كتاب في العلل، وإن كان هذا الكتاب مفقودا غير مطبوع. نعم أحسن، الزهر المطلول في الخبر المعلول أو في الحديث المعلول، وهذا الحديث وهذا الكتاب لا نعرف له وجودا إلا ما ذكر في الكتب عنه. إذا الحديث المعلل هو الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة والسلامة من العلة، لكن اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، على قادح. إذن وهذا ذكرناه في الدروس الأولى في بحث الحديث الصحيح، أن العلة عند أهل العلم لها استعمالان. الاستعمال الأول هو هذا، وهو استعمال العلة أو إطلاق العلة على ما كان خفيا من أسباب القدح أو من القوادح. وأما النوع الثاني فهو استخدام العلة وإطلاقها على أي نوع من أنواع القوادح، كانقطاع أو جرح أو وهن أو أي شيء، تدليس إلى آخر هذه الأمور التي هي ظاهرة في الإسناد، ولكن هذا من باب التوسع. وأما العلة في الأصل فإنما تطلق على ما كان خفيا. هنالك فائدة، قال الإمام الخطيب أبو بكر البغدادي، أبو بكر الخطيب البغدادي قال: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. إذا ما هو السبيل الذي نستطيع أن نقف من خلاله وعبره على علة هذا الحديث أو ذاك؟ العلة الخفية هو جمع الطرق. أما بغير جمع الطرق هكذا أن نضرب ضربا بغير علم أو أن نخبط خط عشواء فهذا ما لا يحصل ولا يصلح. والعلة قد تكون في السند وقد تكون في المثل. قد تكون في السند وفي الغالب بوصل مرسل أو برفع موقوف أو بزيادة راو، هذا مجمل ما في العلة الإسنادية. والعلة المتنية تكون أيضا بالزيادة أو النقص أو إطراف اللفظ وعدم ضبط الرواية من قبل راويها. وكيف تعرف أن هذه الرواية رويت على الجادة أو على خلاف الجادة إذا لم تكن الطرق مجموعة والروايات منضما بعضها إلى بعض؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا بذلك. يقول الحافظ بن حجر في النزهة، يقول: علم العلل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما فاقدا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل العلم، لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل العلم. لماذا؟ لأنه بحر، لأنه خضم، ولأنه علم مترامي الأطراف. لذلك إذا نظرت في كتاب العلل مثلا للإمام الدارقطني، الإمام أبي الحسن الدارقطني، ترى فيه من الروايات التي يعزوها ويسندها ويذكرها ما لا يخطر على بال، وما قد لا يدرك إلا في محض الخيال. ثم يأتي أناس، والله أقول من سقط القول، ويتنطعون ويتنطحون بهذا الباب من أبواب العلم بغير علم ولا حلم، وبغير أدب ولا كياسة، وبغير فطنة ولا ذكاء، وإنما بتلبيس وتدليس لا يعلم به إلا خالقهم جل في علا، وهو سبحانه كفيل بأن يفطح هؤلاء على رؤوس الأشهاد، لأن في ذلك صيانة لدينه وحماية لشريعته وحفظا لهذا العلم الذي ذكرنا قول الإمام ابن سيرين فيه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انتهى الوقت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسمع يا إخواننا. نعم تفضل شيخنا جزاكم الله خيرا. هل العمل كمثل تصميم الديكور وأعمال الدهان والحديد في صالة الأفراح حرام أو مكروه؟ فإن كان كذلك فلماذا نحن ندرس هنا؟ يعني إذا كانت صالة الأفراح بغير تصميم ديكور تصبح جائزة؟ صالة الأفراح إنما هي متعلقة بما فيها، فإذا كان فيها طبل ومزمار هي حرام، وإذا كان فيها علم وتعليم واجتماع يجتمع فيه الناس فيما بينهم فلا أحد يستطيع أن يقول بأن هذا حرام. هذا الكأس إذا ملأناه ماء جاز أن نشربه هنيئا مريئا، وإذا ملأناه خمرا أو سما فهو حرام. ما الفرق بين هذا الكأس من حيث ما يوجد فيه وبين هذا المكان من حيث ما يوجد فيه؟ حقيقة أنه لا فرق، ولكن ها هنا أمر. إذ نقول بهذا الكلام إنما نقوله على وجه العموم، ولكن من ناحية أخف نقول قد غلبت رقة الدين على الناس، وبالتالي فإن معظم أفراح الناس اليوم صارت أفراحا مليئة بصور الفسق والاختلاط والطبل والمزمار، وقل أن تجد فيها أفراحا تقوم على الشرع وتنضبط بالشرع. ولقد شهدت السنوات الماضية، لا أريد أن أبالغ فأقول عشرات، ولكن عفوا لا أريد أن أبالغ فأقول مئات، ولكني أجزم وأقول عشرات، شهدت عشرات الزيجات الإسلامية انجزت هذه النسبة، أي التي خلت من الطبل والمزمار في صلاة الأفراح لإخوان الله. لا، ليس عندهم مكان في بيت يستوعب ضيوفهم، والجو في فصل الشتاء لا يستطيعون بناء خيمة أو بيت شعر، فيأتون إلى صالة في نادي أو في جمعية أو في مكان كهذا، بأن تكون الصالة معدة أصلا للأفراح، فيعقدون بها فرحهم. هل يستطيع أحد أن يجرؤ على أن يقول بأن عقد هذا الشاب فرحه في هذه الصالة حرام عليه؟ أما أنا فلا أستطيع، أخاف الله أستطيع. أما من أراد أن يبوء بها وباسمها فله ذلك، هذه واحدة. أما الثانية فأنا أقول هذه مسألة تكلمنا فيها وقد بينا لإخواننا أن وجودنا في هذه الصالة إنما هو للضرورة، من باب ليس في الإمكان أبدع من مكان، ولو استطعنا غير ذلك لا أريد أن أقول لما انتظرنا من أحد أن يقول لنا لا، المؤمنون إخوة يتواصى بعضهم مع بعض وينصح بعضهم بعض، لكننا حرصنا وحرصنا وحاولنا وبحثنا فلم نجد في ضمن الظروف المتاحة لنا والمهيئة لنا إلا هذا، وإننا لنحمد الله على ذلك. فالحمد لله هذه الصالة أولا قريبة من مقر المركز المؤقت، ثانيا المجال فيها مكسور للصلاة والوضوء، ثالثا صاحبها رجل فاضل ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وأدى فريضة الحج هذا العام ووجد في نفسه شيئا حول الصالة وما فيها، لكن يقول ضمن هذا الظرف الذي هو فيه لا يستطيع إلا ذلك. رابعها المجال للطعام والشراب موجود للإخوة في أن يشتروا، وهذا قد لا يكون في مكان آخر، وبالتالي لو أنه لا يوجد شيء من الطعام والشراب قد يؤثر ذلك في إقبالهم على الدرس أو استيعابهم له وإلى أشبه ما أشبه ذلك من أمور. إذن لو أننا وجدنا لما تخلفنا، ولكن هذا الذي كان متاحا وهذا الذي استطعناه، ومع ذلك فإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا إذا كان منا تقصير وإذا لم يكن منا تقصير، والله هو العلي المفروض. نعم. شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى قال في الحديث وأي أتي أن الزائلة تسلق دارا وأعلم الناس بشيء هو عاصم الزمولين، فبذلك تكون رواية زائلة أضبط من الإيمان. الله المبين. أنا أعتقد أن هذه حجة غير قوية، لأنه من الممكن أن يعكس الأمر فيقال إذا كان زائدا رواه على هذا النسق، فرواه غير زائدا من الثقات الفحول الذين لا يقلون عنه، وإن كانوا قد لا يزيدون عليه 15، فحينئذ الحجة أقوى في أولئك. لكن نحن لم نأتي من هذه الحجية، وإنما أتينا من باب آخر هو الذي سمعتموه وذكرتموه. نعم. ما معنى اضطراب اللفظ؟ الاضطراب سيأتينا باب مستقل في شرح المضطرب، وسيكون الشرح هنالك إن شاء الله. ما بدأ لك نقرأ في بعض الصحف النسبية فتاوى لرجل يدعى محمد أبو سعيد، وفي معظم هذه الفتاوى يخالف فيها أقوال السلف قديما وحديثا كمثل الغامض والهلال، ويطلق عليه البعض المحدث محمد أبو سعيد، فما مدى صحة ذلك؟ الأخ المذكور أنا أعلمه وأعلم أنه ليس محدثا ولا فقيها، إنما هو طالب علم وفي درجة الطلب وأول سلمه، وليس هو كما قيل. وأنا طلعت على بعض كتبه حقيقة فيها وهن من جوانب شتى، وبخاصة ما قد كان خرجه هو وشيخه همام سعيد في تعليقه على سيرة النبوية للإمام ابن هشام، ففيها من أنواع الوهم والغلط في فنون الحديث الشيء الكثير الكثير. وأن هذه الأبحاث التي يذكرها في مجلة جريدة السبيل وغيرها، فالحقيقة أنها يعني بادية الوهم، ظاهرة الضعف، يبنيها فقط على ما بين أيديه ما بين يديه من كتب المذاهب، وينطلق في الترجيح مما هو ينطلق إليه مخالفا مشايخنا، مخالفا للدليل، وإن كان يظهرها في بثوب ترجيحي، يقول اعتمد الطرف الأول على كذا وكذا من الدليل، واعتمد الطرف الثاني على كذا وكذا من الدليل، والراجح والقول الأول. فبادي الرأي أن كل قارئ لكلامه يكاد يقتنع أنه مدلل، ولكنه في الحقيقة ليس عليه الدليل، وإنما أحاط بجوانب منه ولم يحط به من أطرافه، وبخاصة في المسائل التي أفردت بحثا وتصنيفا وجمعت أطراف أدلتها وجوانب أبحاثها من عشرات الكتب، فهو لا يكاد يصل إلى عشرات الأسطر في بحثها والترجيح فيها. فهل هكذا يكون العلم؟ لا أظنه كذلك، والله تعالى أعلم. وإن كنت أرجو للأخ إن شاء الله أن يسدد ويستقيم ويزورني الفترة بعد الفترة، وتكون هنالك بعض الأبحاث، لكن لعل الله عز وجل يهدينا وإياكم وإياه سواء. نعم. هنا أخي يقول: كيف إذا وجدنا رواية اختلف أهل الحديث فيها بين تعليلها وقبولها؟ وهذا موجود، وأضرب على ذلك مثالا حديث خلق الله التربة يوم السبت، حديث رواه مسلم وارتضاه في صحيحه، بينما البخاري رحمه الله رده وأعله. حديث إذا قرأ فأنصت، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت، زيادة إذا قرأ فأنصت، أيضا صححها الإمام مسلم وأعلها الإمام البخاري. حينئذ النظر في هذه الروايات المختلف فيها كالنظر في أي مسألة علمية، إنما يكون على حسب الدليل والحجة والبينة التي ترجح هذا القول على ذات وتؤيد هذا القول الذي يخالف ذات، والله تعالى. وننتهي بهذا السؤال: ما رأيكم يا شيخنا في العمل في أعمال البناء في صالونات السيدات؟ الأمر أن الغالب الواقع في صالونات السيدات المخالفة للشرع، المخالفة للشرع، لأن يعني لا أريد أن أقول كل، ولكن جل الجل من النساء اللاتي يدخلن هذه الصالونات إنما يدخلنها كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمات الوقت، هذا حالهن. وبالتالي أيها الأخوة في الله، فإن العمل في مثل هذا الباب هو نوع من مخالفة الصواب التي تضرب بالصميم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، لأنها في الحقيقة في الجزء الآخر من الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالفاعل لذلك معين على الإثم والعدوان، والله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.